ما الحق من

الله طيب طيب طيب طيب يوسف نعم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم فأما من أوتي كتابه اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية